سفر ملاخي الأصحاح الأول. وحي كلمة الرب لإسرائيل عن يد ملاخي. أحببتكم قال الرب، وقلتم بما أحببتنا؟ أليس عيسو أخا ليعقوب يقول الرب، وأحببت يعقوب وأبغضت عيسو، وجعلت جباله خرابا وميراثه لذئاب البرية؟ لأن آدوم قال قد هدمنا فنعود ونبني الخرب. هكذا قال رب الجنود، هم يبنون وأنا أهدم، ويدعونهم تخوم الشر والشعب الذي غضب عليه الرب إلى الأبد. فترى أعينكم وتقولون ليتعظم الرب من عند تخم إسرائيل. الابن يكرم أباه والعبد يكرم سيده، فإن كنت أنا أبا فأين كرامتي؟ وإن كنت سيدا فأين هيبتي؟ قال لكم رب الجنود، أيها الكهنة المحتقرون اسمي، وتقولون بما احتقرنا اسمك؟ تقربون خبزا نجسا على مذبحي وتقولون بما نجسناك؟ بقولكم إن مائدة الرب محتقرة. وإن قربتم الأعمى ذبيحة أفليس ذلك شرا؟ وإن قربتم الأعرج والسقيمة أفليس ذلك شرا؟ قربه لواليك أفيرضى عليك أو يرفع وجهك؟ قال رب الجنود. والآن تردوا وجه الله فيتراءف علينا. هذه كانت من يدكم، هل يرفع وجهكم؟ قال رب الجنود. من فيكم يغلق الباب؟ بل لا توقدون على مذبحي مجانا. ليست لي مسرة بكم، قال رب الجنود، ولا أقبل تقدمة من يدكم. لأنه من مشرق الشمس إلى مغربها اسمي عظيم بين الأمم، وفي كل مكان يقرب لاسمي بخور وتقدمة طاهرة، لأن اسمي عظيم بين الأمم، قال رب الجنود. أما أنتم فمنجسوه بقولكم إن مائدة الرب تنجست وثمرتها محتقر طعامها. وقلتم ما هذه المشقة؟ وتأففتم عليه، قال رب الجنود. وجئتم بالمغتصب والأعرج والسقيم، فأتيتم بالتقدمة، فهل أقبلها من يدكم؟ قال الرب. وملعون الماكر الذي يوجد في قطيعه ذكر وينذر ويذبح للسيد عائبا، لأني أنا ملك عظيم، قال رب الجنود، واسمي مهيب بين الأمم.